معلش الله يبارك لك عشان الكاميرا بس هنا. لا تعال تعال انت. Thank you.

تحبك يا مولانا Thank you. عليك يا مولانا، ربنا يقويك. ربنا يديك الصحة ويقوي. احلف بالله يا عم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. احلف بالله يا عم. Yeah. تعالوا نعم تعالوا نعم تعالوا نعم Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. سبحان الله. Close your eyes.

كلهم بيسمعك اهو في واحد من الدرجه محكمه اهو اهو بيسمعك هم كلهم Mm-hmm. فَلَا تَنْفَعُ Yeah. نفسك يا حلاوتك. ايه الجمال دي؟ ما شاء الله ما شاء الله. صلوا على رسول الله. شاء الله يا مولاي. كويس هو ماشي كويس والله ما تضايقوش هو حلو قوي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا مولانا الله يسعدك Thank you. وقد رأى الله العزيز